أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. قول السائل: ما حكم قتل الصيد المحرم؟ المحرم منهي عن الصيد، المحرم بنص الآية: ولا تقتل الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل ويلحقه الإثم وعليه الجزاء أيضا بحسب نوع الصيد الذي صاده، إن كان خارج الحرم أو داخل الحرم، لكن إذا صاده محرما داخل الحرم فهذا أشد وأفظع، لأنه هتك حرمتين: حرمة الإحرام وحرمة الحرم. أحسن الله عليكم. يقول: وما حكم صيد الحيوان للمحرم؟ والذي قبله كيف؟ يعني يصيد لكن لا يقتل. نعم، يصيد لكن لا يقتل. ممنوع من الصيد حتى ولو لم يقتله، لأن يعني مجرد إمساكه الصيد، فالله سبحانه وتعالى يعني حتى إمساك الصيد لا يجوز له، بل تنفيره تنفيره كما قال العلماء: لا تنفر الصيد، ولو نفرته وتسبب تنفيرك إياه إلى أن ينقتل فيقع في ماء أو ما إلى ذلك، فأنت الذي تسببت في قتله فعليك الجزاء. فالقتل وبل مجرد الصيد أنت منهي عنه، لا في حال الإحرام ولا في الحرم. أحسن الله عليكم. يقول: المحرم إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام هل يفدي في مكة أم في أي مكان؟ إيه نعم، المحظورات الأصل أنها تكون في الحرم، قصدي المحظورات التي يرتكبها المحرم إن كانت مما يفعل في الحرم في منى، في مزدلفة، في عرفة، فإذا كان في المشاعر فعليه أن يفتي في المشاعر، أما إذا ارتكبها قبل أن يدخل مكة وهو محرم ففي الموضع الذي يحتاج إلى أن يرتكب هذا المحظور. لو احتاج إلى أن يلبس مخيط للبرد وهو في الطريق فإنه يرخص له ويخرج الفدية في الموضع الذي هو فيه، أو احتاج أن يحلق رأسه أو يغطي رأسه فنقول لا حرج، لكن عليك الفدية في الموضع الذي، وإن أخرها إلى أن يصل الحرم فلا حرج عليه. فإخراج الفدية في الحرم لا إشكال فيه، لكن إن كان مما فعل في الحرم فلا بد أن تكون في الحرم، أما إذا فعل المحظور خارج الحرم فإن شاء أن يخرجها في الموضع الذي احتاج إلى المحظور فيخرجها في ذلك الموضع. أحسن الله عليكم. هل حرم المدينة يحرم فيه الصيد مثل مكة؟ إيه نعم، صحيح، وردت الأحاديث الصحيحة بالمنع من الاصطياد في حرم المدينة، ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها، ومن وجدتموه فقد ورد الحديث بأنه يؤخذ سلبه، تؤخذ ثيابه وآلات الصيد التي معه تصادر منه وتكون فيء لمن وجده بهذه الحال، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فلا يجوز التعدي على صيد المدينة ولا على أشجارها كذلك التي لم يستنبتها الآدمي، الأشجار التي في بر المدينة في الحرم داخل حدود الحرم هذه لا يجوز التعدي عليها. أحسن الله عليكم. يقول: ما الأفضل، الكعبة أم مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تعرضوا لهذا نوع من المقارنة والممايزة، وهذا كما قال بعضهم نوع من التكلف، ما كلفنا بهذا، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمرنا في شأن الكعبة أن نطوف بها وأن نمسح الركنين، بل ونقبل الحجر الأسود ونمسح الركن اليماني وأن نقف بالملتزم، فنفعل ما أمرنا به. وموضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم له حرمته وشرفه، لكن ليس شيء من ذلك أن نقول نتمسح بالقبر أو بما حوله، هذا بدعة وأنكرها أهل العلم وحذروا من ذلك. فالمفاضلة بين الموضعين هذا من التكلف كما يقول بعض أهل العلم. أحسن الله عليكم. يقول: أنا مسافر إن شاء الله غدا إلى مكة بنية العمرة، هل يجوز لي أن أجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر جمع تقديم؟ لا الأولى أنك ما تجمع، لأن الجمع فيه نظر. من أهل العلم من لا يرى جمع التقديم أصلا، ومنهم من لا يرى جمع العصر إلى الجمعة، فالأولى أنك إذا حضر وقت العصر تصليها في الطريق ركعتين. أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في لبس الحلقة النحاسية أو الفضية التي يقال عنها أنها مسكنة للآلام؟ هذه منذ سنوات، ويعني نلاحظ أن الناس يلبسونها ويسألون عنها، وقيل لنا أنها ممغنطة وأنها للشفاء، لكن أيضا ذكر من ذكر من أهل العلم أنها تقترن بنوع من الاعتقادات، فإذا كانت كذلك فيخشى أن تكون كنوع من التميمة، نوع من التمائم التي يتعلق بها صاحبها، والتمائم والتولة كما جاء في الحديث شرك، فننصح الإخوان بالابتعاد عن هذه الأشياء، أقل ما يقال إن فيها شبهة، فالأولى البعد عنها. أحسن الله عليكم. يقول: إذا كانت الصفوف التي في وسط المسجد أكثر من الصفوف التي في الجانبين فماذا نفعل؟ كيف أعد السؤال؟ إذا كانت، يقول: إذا كانت الصفوف التي في وسط المسجد أكثر من الصفوف التي في الجانبين فماذا نفعل؟ ما تصورت تكون يعني التوسعة، التوسعة قصده إيه؟ ما فيها. إذا كانت الصفوف التي في وسط المسجد أكثر، يعني قصده الجانب، الجانب من المسجد أكثر من جانب، ما أنا ما عرفت قصد السائل هذا، لعله يوضح لنا قصده من السؤال. أحسن الله عليكم. يقول: ما المقصود بطه وياسين؟ منهم من قال إنها أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه ليس كذلك. المحققون يقول ليس طه اسم للنبي عليه الصلاة والسلام ولا ياسين اسم له، إنما هذه حروف، شأنها حروف، شأنها شأن الحروف المقطعة، ولم يرد ما يدل على أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول: لقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وجرعه مرهونة عند يهودي، كيف يكون ذلك وقد كان هناك أغنياء الصحابة كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف؟ يقول: أفيدوني فإن الأمر قد التبس علي. هذا مما أشكل عند بعض أهل العلم، والإمام ابن حجر رحمه الله يعني أجاب إجابات يعني متعددة، فمنها أنه عليه السلام لم يشأ أن يأخذ من الصحابة لأنهم لا يكادون يأخذون منه مقابل، لو ذكر لهم حاجته لا أبوا إلا أن يعطوه بدون مقابل، بينما اليهودي حريص، حريص على حقه ولا يبالي، بل كما وردت الآثار ما كانوا يبالون. الأمر الآخر لبيان الجواز، يريد عليه السلام أن يدل على أنه كونك تتعامل مع أهل الكتاب في الأمور المباحة، تشتري منهم وتبتاع، فلا حرج في هذا، لكن هذا أيضا له قيود، له تقييدات، أن يكون بأمور ليست ذات خطر وشأن عظيم، وقد بينا في دروس سابقة أن أيضا بعض أهل التوجهات الضالة ينتزعون مثل هذه الآثار ويبيحون التعامل المطلق مع اليهود والنصارى، وهذا لا يجوز أن يؤخذ منها، يعني هذه بيعة ساذجة بسيطة ما تشكل شيء. أما هذه الشركات العظيمة كنا نعتمد على مثل هذه الآثار ونقول نتعامل مع الشركات اليهودية والنصرانية ونزج بأموالنا بمئات الملايين وآلاف الملايين بناء على مثل هذه الآثار التي في شأن حاجات قليلة جدا، هذا لا يجوز. النصوص العامة والأصول والقواعد الإسلام تحرم هذا الشيء اللي فيه تقوية للعدو علينا، لا يجوز لنا أن نتساهل فيه، ولدينا من المسلمين والتعامل معهم والدخول معهم في شركات ما يغنينا عن التعامل مع هؤلاء. أحسن الله عليكم. يقول: لقد أديت الحج وعلي دين، ولكن أستطيع سداده في المستقبل بعد مدة ليست بالقريبة، فهل حجي مقبول؟ القبول من عدمه إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المقبولين، وما دام الأمر تم، فإن كنت أديت الحج بشروطه وأركانه وواجباته ولم تكن هناك موانع، فنرجو إن شاء الله أن يكون مقبولا، وتحرص على أن تسدد الدين لصاحبه. أحسن الله عليكم، يقول: ما معنى هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين؟ واضح الآية، يعني هذه مما كما ورد عن ابن عباس، هذا من القرآن الذي يعرفه كل أحد. فاللمز اللي هو نوع من السخرية والاستهزاء، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وكما ورد في الحديث المنافقون، المقصود بها المنافقون، لما حثهم عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فكان بعض الصحابة يأتي بمال كثير فيقولون هذا منافق مراعي، ويأتي بعضهم بشيء قليل يقولون إن الله لغني عن هذا، فلا يسلم منهم أحد. الذي يقدم القليل يلمزونه، والذي يقدم الكثير يلمزونه، فشأنهم دائما الغمز واللمز، الغمز واللمز، هذا شأنهم. فالمقصود أنهم يعني يستهزئون ويسخرون من المؤمنين المتطوعين بالصدقات أو بأفعال الخير، هذا يعني المعنى الإجمالي للآية. أحسن الله عليكم، يقول: فتاة رضعت من أمي أسبوعين بسبب مرض أمها، هل هي أختي من الرضاع؟ وما واجبي نحوها؟ ما دام مدة أسبوعين وفي الحولين، ولا يعني أسبوعين في الغالب أنها ما يحتاج خمس رضعات فأكثر، فهي أختك من الرضاع ما دامت في الحولين، فهذا يعني يكاد يكون إجماع، ما في إشكال، أختك من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أخ صاحب السؤال الذي يقول يعني الصفوف في داخل المسجد اللي في الوسط، يعني هل الأولى أنك تعمد إلى الصفوف التي تكون في موازاة الإمام، أو تحرص على أن تكون في الصفوف الأولى ولو كانت بعيدة من اليمين أو من اليسار؟ هناك أمر ورد الترغيب في الصفوف الأول، الصف الأول، فالأول الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع. وأمر آخر القرب من الإمام، القرب من الإمام، فالقرب من الإمام مقصود أيضا أن تكون قريبا منه. فإن أمكن أن تكون قريبا من الإمام في الصف الأول، وإلا في الصف الثاني، وإلا في الصف الثالث. فإن تعارض الأمر بين أن تكون مثلا في طرف الصف الثالث أو في الصف الرابع لكنك قريب من الإمام خلفه في الصف الرابع، فهذا محل نظر. إن نظرنا إلى مفاضلة الصفوف فكونك في الصف الثالث قد يكون أفضل، وإن كنت في أقصى اليمين أو أقصى اليسار. وإن نظرنا إلى القرب من الإمام فقد يكون من في الصف الخامس أو الرابع أو السادس أفضل ممن هو متقدم عليه في الصف الذي متقدم لكنه بعيدا عن الإمام. هذه ما عندي فيها شيء الحقيقة. أحسن الله عليكم، يقول: هل صلاة الفرد لوحده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة؟ هل صلاة الفرد لوحده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعادل ألف صلاة؟ إيه نعم، يعني لو إنسان فاتته الصلاة فصلى الفريضة وقضاها فله ألف صلاة، لكن فاته فضل الجماعة وأجر الجماعة. وبعض الناس قد يتساهل يترك صلاة الجماعة في مسجده ويعمد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأدرك الأجر ألف صلاة، لكنه ترك الجماعة، والجماعة تركها يعني ما يجوز. ومر بنا في درس سابق أن الجماعة واجبة، فكونك تترك واجبا لتحصيل فضيلة هذا ما ليس من الحكمة. فينبغي لك أن تحرص على الجماعة في مسجد الحي، وإن كنت تريد مسجد الرسول عليه السلام فبكر لتدرك الجماعة في مسجده عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم، يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام حليق ومصبل إزارة علما بأنه هو إمام المسجد؟ هذا لا يجوز، مر بنا في دروس سابقة أن الإمام ينبغي أن يكون على سمت حسن، و يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أعفى لحيته ووفرها وأرخاها وأخذ من شاربه، لا يكون له شارب طويل، لا يكون متختم بالذهب، لا يكون مسبلا. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه السلام أمر الذي صلى مسبلا أن يعيد الوضوء والصلاة، كما ذكره الإمام النووي رحمه الله، وقال إنه على شرط مسلم. فلا يجوز أن نقدم من هذه حاله ويوعظ ويذكر. فإن كان ملزم وإمام راتب نتحاشاه، لكن ننصحه ونعظه ولا نصلي خلفه، لا ينبغي أن نصلي خلف هذا حتى يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم، صلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل تعدل 1000 صلاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فالحديث ورد صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في ما سواه من المساجد. فمنهم من يرى أن هذا اللفظ فيه نوع من الإطلاق، ما قيد الصلاة أن تكون فريضة أو نافلة. ولكن ورد ما يدل من طريق آخر أن الصلاة في البيت أفضل، كما جاء في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فكونها أفضل فيدل هذا على أن حتى لو قلنا إن الصلاة لفظ يتناول أنواع الصلوات فتكون الصلاة في البيت أفضل. وفي حديث عبد الله بن سعد لما سأله رضي الله عنه، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أصلي في بيتي أم في المسجد؟ قال: إنك لترى قرب بيتي من المسجد، وإني لا أحب أن أصلي في, في, في, في المسجد إلا أن تكون فريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا النوافل الأولى أن تصليها في بيتك، لكن أيضا أهل العلم يستثنون ما تشترط له الجماعة وإن لم يكن فريضة، كصلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنائز، الكسوف، هذه يقولون التي تشرع لها الجماعة لا شك أن تصلى في مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنها جماعة لا يتأتى أن يصليها جماعة في بيته. أحسن الله عليكم، يقول: ما رأيكم في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في بعض رحلاته كرحلة الطائف، وأن بعض محاولاته الدعوية فشلت؟ هذا تعبير فيه قلة أدب وقلة حياء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ويعني إن أحسن الظن بالقائل فإنه خانه التعبير، ما يقال فشل في حقه عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن وهذا الله سبحانه وتعالى، ترتيب من الله سبحانه وتعالى وحكمة من الله سبحانه وتعالى. ففي غزوة أحد حصل ما حصل، وفي غزوة حنين أو حصل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى من عليهم بعد ذلك. خرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام وحاول معهم فردوه ردا قبيحا، ردوه ونالوا منه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن نقول في حق النبي عليه السلام هذه العبارة، هذه لا تليق به عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم، يقول: توفي أحد أقربائي في أحد البلاد الغربية ودفن هناك، حيث صلى علي عدد قليل من المسلمين وهو يعز علي كثيرا. السؤال: أود أن أذهب إلى مكة وأهديه عمرة، فهل هذا مشروع مع العلم أنه قد سبق أن حج واعتمر بنفسه؟ ما دام أنه قد حج واعتمر فما كان السلف رضي الله عنهم حريصون على العمرة عن الغير، ما كانوا يحرصون عليها، كان مسائل قليلة سئل عنها عليه الصلاة والسلام. فشأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وكانوا عشرات الألوف ما أثر عنهم هذا الاستكثار الذي نراه من الناس، لا عن والد ولا عن والدة ولا عن جد ولا جدة ولا أخ ولا أخت. فهي رخص، والرخص يعني تقدر بقدرها وتقصر على موضعها. فلا ننصح بأن الإنسان يعتمر عن غيره، بل تعتمر وتدعو له. الدعاء ما في إشكال ولا خلاف بين أهل العلم، تكثر من الدعاء له. أيضا الصدقة الصحيح أنه إذا تصدقت عنه فإن هذا يصل إليه. فانظر في الأشياء التي لا إشكال فيها ولا خلاف فيها. أحسن الله إليكم، يقول: قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية، ألا يعني ذلك أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر؟ لا شك أن ظاهر الآية هكذا، لكن مثل ما ذكرت لك عن أهل العلم ينبغي أن ننظر في النصوص الأخرى. وذكرنا بالأمس بالآية التي مرت بنا من قريب في عدم المسارعة إلى التوبة، لما قال جل ذكره: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهم عامل السيئات ولم تقبل توبته، الله سبحانه وتعالى يخبر أنه لم يقبل توبته، وهنا وعد بأن من اجتنب الكبائر يعفى عن السيئات. فالسيئات كلمة تتناول الصغير والكبير، لكن المعول على التوبة. فإن كان عامل السيئات وتساهل حتى إذا حضره الموت ولم يقدم توبة فهو على خطر، على خطر، ما نقطع بأن الله يتوب عنه، فهو على خطر، عليه أن يتق الله ويجتهد ويحرص أن يتخلى حتى عن الصغائر. أحسن الله عليكم. يقول مسافر لأداء العمرة غدا بعد صلاة الجمعة، فما حكم غسل الجمعة وغسل العمرة مع اجتماعهما؟ لا حرج أن يجمع بين الغسلين، و غسل الجمعة آكد فيغتسل الجمعة وينويه أيضا عن الإحرام، فالنية معتبرة كما في الحديث الصحيح: ولكل امرئ ما نوى. فأنت تثاب على استحضارك النية أن يكون هذا الغسل للجمعة وللإحرام. أحسن الله عليكم. يقول: أثناء عملي يكون المذياع يعمل على إذاعة القرآن الكريم، ويأتي الزبائن وأنا أتكلم معهم والقرآن يتلى، فهل في ذلك شيء؟ لا ينبغي عليك إذا انشغلت عنه بالتعامل مع الزبائن أن تقفل، أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وإن كان هذا حمله أهل العلم على القراءة في الصلاة فهو عام، يتناول الصلاة وخارج الصلاة. أحسن الله عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهل يجوز لي القول في الصلاة، الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على سيدنا محمد؟ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هل يجوز لي أن أقول في الصلوات الإبراهيمية: اللهم صل على سيدنا محمد؟ لا شك أنه كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم ولا فخر، وسيد الأولين والآخرين، وهو سيدنا عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الكلمة الرسول عليه السلام نهاهم عنها. وفي الصلاة أهل العلم يقولون بدعة، لأن الصلاة مبناها على تعليمه صلى الله عليه وسلم لنا، ولما علم الصحابة رضي الله عنهم علمهم بالصيغة التي نقلت إلينا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال قولوا على سيدنا محمد. فبعض أهل العلم يعني اجتهد وذكرها فأنكر عليه، والإمام ابن حجر رحمه الله أنكر هذا، وهو إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث، أنكر هذا على من قاله. فلا يجوز أن نزيد في العبادات خارج الصلاة، الأمر واسع خارج الصلاة، أما الصلاة فهي كلمات محددة لا ينبغي أن نزيد، ولو كان بحسن نية، ولو كان من أجل الثناء والتقدير للرسول عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نلتزم بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول: ما صحة عبارة يا من أمره بين الكاف والنون؟ ما أدري الحقيقة، الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في عدة مواضع إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذه العبارة ترد عن البعض أن أمره سبحانه وتعالى بين الكاف والنون، لكن الحقيقة ما يحضرني شيء يعني محرر في هذا الآن. أحسن الله عليكم. يقول: ذكرتم في حديث عائشة وجه الشرك بالله، يقول الرجاء توضيح بعض هذه الوجوه. الشرك بالله نسأل الله السلامة والعافية من أكبر الكبائر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة وأبي بكرة وابن مسعود التي مرت بنا: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالشرك يعني فظيع، وشرك أكبر وشرك أصغر وشرك جلي وشرك خفي، والأمر يحتاج إلى يعني وقت أوسع من هذا، فلعلنا إن شاء الله في درس آخر يعني نعد له ونذكر بأنواعه لنحذرها. لكن من وسائل الشرك التي ابتلي بها كثير من المسلمين من الرقى والتمائم والتردد على العرافين والكهنة والعكوف عند القبور والطواف بها، هذه أشياء قد تكون تؤول بصاحبها إلى الشرك، وهي للأسف كثيرة في بلاد المسلمين. نسأل الله الهداية لنا ولهم جميعا، فلعل الله يسر لنا وقت آخر نعرج على هذه المسألة. صلى الله عليكم. يقول: من كان عنده قطيع من الماعز ويقوم بتربيتها والقيام عليها بإحضار العلف لها، هل تجب فيها الزكاة؟ إذا كان يعلفها فلا تجب فيها زكاة السائمة، لكن إن كان يبيع منها ويرصدها للبيع فينظر، إن كانت قيمتها تبلغ النصاب والصحيح لا يكون عليه ديون فينبغي أن يزكيها زكاة التجارة ربع العشر 2.5%، بخلاف زكاة السائمة. فإذا كان يتاجر يربي ويبيع منها تتناسل عنده فتعتبر تجارة، أما إذا كانت أمور قاصرة لمجرد حاجته الشخصية وللضيف وحاجته ويأخذ من ألبانها وشيء من هذا القبيل، فهذه ما إذا كانت لا تبلغ نصاب التجارة فلا زكاة عليه فيها. أحسن الله عليكم. يقول: ما إذا بقي نصف دقيقة شو هذا عشان نتوقع. يقول: ما حكم أكل ذبيحة تارك الصلاة؟ إذا كان تارك للصلاة حقيقة فهذا لا تصح ذبيحته من باب الاحتياط، لأن من أهل العلم أن يكفره، فذبيحته لا تصح وتذكيتك تذكية المرتد، نسأل الله العافية والسلامة، فلا ينبغي. وأذكر الإخوان إذا أذن المؤذن الأولى أن نتوقف عن الأسئلة ونتابع المؤذن ونصلي السنة بعد الأذان، والأسئلة إن شاء الله ما لم يجب عليه الآن يجاب عنه غدا إن شاء الله في الدرس القادم، أو الاتصال بالهواتف المخصصة للمشايخ فيجيبون على أسئلتكم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.